الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. أذكر نفسي وإخواني أن أصول الفقه ولا حول ولا قوة إلا بالله نحن ندرسها على ثلاثة مراحل، ما زلنا في المرحلة الأولى، وقلنا أن أصول الفقه الباحث فيها، يعني الرجل الأصولي الذي يريد أن يتخرج كرجل أصولي، يبحث فيها على محاور. المحور الأول، ما النتيجة لأصول الفقه؟ ما نتيجة أصول الفقه؟ ما النتيجة؟ الحمد لله، ما النتيجة؟ معرفة الأحكام. فأول شيء يبحثه الأصولي هو الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك كيف يصل إلى هذه الأحكام، وذلك عبر الأدلة. فيبحث أصوليا ما الذي يجوز أن يحتج به، ما هو الحج، ما هي الأشياء الحجة. فاتفق الأصوليون يعني إجمالا على أربعة، واختلفوا في تسعة أدلة فيما بينهم. قلنا في المرحلتين الأولى نتكلم عن أربعة أدلة، إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة نذكر هذه الأدلة المختلفة. فإذا علمت هذا فاعلم أن الأصولي ولا حول ولا قوة إلا بالله إن أمسك الدليل بيديه وعلم أن هذا حجة، هو لن يستطيع أن يستخرج الحكم إلا بهذا المبحث الذي سنتكلم عنه، وهي كيف يستفيد العالم من الأدلة الأصولية. ما معنى ذلك؟ يعني كيف يستخرج الأحكام الشرعية من الدليل الذي يبين أنه حجة وأنه يحتج به. يعني باختصار يبحث في دلالات الأدلة، دلالات الأدلة. ولما كانت الأدلة المتفق عليها التي تكلمنا فيها القرآن سنة إجماع قياس، كان الذي يحتاج إلى دلالات في ذلك مما ذكرناه هو القرآن والسنة. والقرآن والسنة ما هو إلا كلام، من جملة الكلام قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله تبارك وتعالى عن القرآن بلسان عربي مبين، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عربي، وأفصح من نطق بالضاد، بل ومن معجزاته أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والقرآن بلسان عربي مبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأول ما ندرسه في البحث في دلالات الأحكام هو الكلام، هو الكلام، لأن القرآن والسنة ما هو إلا إيه؟ كلام، وأنزله بنفس صيغ الكلام التي حدث بها العربي العرب. الكلام في أصل اللغة، الكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة، الكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة، وقيل هو الصوت بحروف الهجاء. طبعا لما يقول الصوت بحروف الهجاء يخرج الصوت الساذج، يعني تقول مثلا أعزك الله استهجاه كده، استهجاه هذا الصوت، تقول لي هذا صوت ايه؟ ساذج. لماذا؟ لأنه صوت لكنه لا يشتمل على حروف الهجاء. أما الكلام في الاصطلاح يختلف باختلاف أهل الاصطلاح. فمثلا النحاة عندهم الكلام تعريفه اصطلاحا يختلف عن تعريف اللغويين. فالنحاة حتى يكون الكلام عندهم كلاما يشترطون فيه أربعة شروط: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كما قال ابن مالك، وهو عندكم في الآية الرومية إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ومعنى اللفظ هو الصوت المشتمل على أحد حروف الهجاء العربية المبتدأ بالهمزة المختتم بالياء. يعني ما هو الصوت المقصود بالصوت؟ أول ضابط، يعني لابد أن تتوفر أربع شروط حتى يكون هذا الكلام كلاما عند النحاة. الشرط الأول أن يكون لفظا، أن يكون لفظا. ما معنى لفظ؟ صوت زائد حرف، صوت زائد حرف. فخرج من ذلك أمران. الأول، خرج الصوت الساذج الذي هو عبارة عن صوت لكنه ليس بحرف، كما قلت لكم مثلا هذا استهجها مثلا، كيف تكتب هذه الكلمة؟ لا تكتب، لكنها صوت، لكنها صوت ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج من ذلك أيضا ما خلا من الصوت كالكتابة. فالكتابة عند اللغويون كلام، لكنها عند النحاة ليست بكلام. الإشارة المفهمة، خرج من ذلك الإشارة المفهمة. فالإشارة المفهمة عند النحاة ليست بكلام، كأن تقول مثلا لفلان أين أحمد، فيشير إليك إلى الطابق الرابع، فأنت فهمت من إشارتي أنه في الطابق الرابع. اعربها كده، اعرب هذه الإشارة. هذا لا يعد كلاما عند النحاة. كذلك خرج أيضا من قولهم اللفظ العقد، كان يعقد على أصابعه عشرة أو غير ذلك، أو يعد على أصابعه، يقول مثلا كم عمرك، فيشير بأصابعه الثلاثة مثلا، هذا عقد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعربها، لا تعرف. كذلك أيضا لسان الحال، كان يدخل على أحدهم فيقول ما بك، فيبكي، هل أنت حزين، فيبكي. أسأل الله تعالى أن يسعد قلوب المسلمين. هل أنت حزين؟ قال فيبكي ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إيه؟ بلسان حاله. اعرب هذا البكاء، لا إعراب، فليس كلاما عند النحاة. كذلك أيضا النصب يبدو، يعني تقول مثلا، تجد مثلا يا فتى عليها علامة الصيدلية مثلا، وكأن هذا النصب أو هذه العلامة تقول هنا توجد صيدلية، لكن اعرب هذه اليافتة، لا يعرب. لا يعرب. فخرج من ذلك، وكل هذه الأشياء يفهم منها أمور لا يفهم منها أمور. يبقى اللفظ خرج منه، خرج به عبارة عن الصوت مع أحد حروف الهجاء، فخرج بذلك الصوت الساذج، وخلى منه الكتابة والإشارة المفهمة والعقد ولسان الحال والنصب. هو اللفظ المركب. المركب يعني يكون مؤلفا من كلمتين، المركب يعني يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر، وأقل ما يكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل، تقديرا أو لفظا. يعني تقول ده أقل كلمة، أقل كلام ممكن يتكون من اسمين أو من اسم وفعل، تقديرا أو لفظا. لفظا كأن تقول الشمس مشرقة، هذا اسمان. ذهب محمد إلى المدرسة، تمام، هذا اسم وفعل. أو أكل محمد، شبع محمد، شبع محمد، قم لانتهت واستتم الأمر، وتكون من اسم وفعل. لكن لا يصح أن تكون الكلمة من اسمين، قصدي من فعلين، ولا تتكون الجملة أيضا من من حرف، ولا من حرفين، ولا من حرف وفعل، ولا من حرف واسم. لكن قد تكون من اسمين أو من اسم وفعل تقديرا، كأن تقول محمد هنا، تقول نعم، نعم نعم محمد هنا. نعم محمد هنا. كأن تقول من بالباب، فتقول محمد. طب ما كده جملة تامة، هل هذا مركب؟ نعم، لأن سبق الكلام ما هو؟ من بالباب؟ محمد بالباب، محمد بالباب. فهذا كما قال ابن مالك، إن الكلام عندنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طب استقم هذه لفظ مفيد؟ نعم استقم أنت، لكن هذا تقديرا. هو اللفظ المركب المفيد. ما معنى المفيد؟ أن يحسن السكوت عليه، يعني يكون المتكلم قد أخرج معنى كاملا يحسن السكوت عليه فينتفع السامع. فإن قلت إن أتى أحمد وسكت، إن أتى أحمد وسكت، هل هذا الكلام مفيد أم أن السامع ينتظر المزيد؟ إذن هذا ليس مفيد. لكن إن قلت إن أتى أحمد فأكرمه، هذا كلام مفيد، كلام مفيد. كأن تقول مثلا من لم ينجح وسكت، هل هذا كلام مفيد؟ هذا كلام بشرة خير. لكن قل من لم ينجح لن يربح، من لم ينجح لم يربح أو لن يربح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللفظ المركب المفيد بالوضع، والمعنى بالوضع أي الوضع العربي، أي أن تكون هذه الألفاظ مستعملة. في اللغة العربية يعني من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معاني، كأن تقول good morning، يعرف كده ولا هتنونها؟ يعرف good morning؟ تقول لي هذا ليس بالوضع العربي، هذا ليس كلاما، يعني عند النحاة هذا ليس كلاما. أما الكلام عند اللغويين هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو لم يكن لفظا. ما هو الكلام عند اللغويين؟ كل ما حصلت به الفائدة، يعني كل ما فهمت به ما أريد، هو عند أهل اللغة يعد كلاما. يبقى تعريف الكلام اصطلاحا عند اللغويين كل أو هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أو غير لفظ. فالكتابة عندهم كلام، الإشارة عندهم كلام، الخط عندهم كلام. وهذا الكلام الذي يعنينا هو الكلام عند النحاة، الكلام عند النحاة. وينقسم هذا الكلام من حيث ما يدل على معنى في نفسه أو في غيره إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. والاسم واسم هو كلمة دالة على معنى في نفسها غير مقترن بزمان، كأن تقول هاتف، تفهم منها إذا قلت لك هاتف ينطبق في ذهنك صورة معينة لجهاز معين، أليس كذلك؟ هو كذلك، بل هو كذلك. لكن هذا الهاتف في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر ليس مقترن بزمان. أقول محمد، أقول لك عمر بن الخطاب، ينطبع في ذهنك هذه الشخصية العظيمة لله دره رضي الله عنه وأرضاه، لكن في أي زمان؟ لا يرتبط، يعني كلمة عمر تدل على أنه زمان، ليس زمان معين. يعني تقول مثلا الكتاب، هل دل على زمان ولا دل على معنى؟ يبقى الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان. أما الحرف، أما الفعل استغفر الله، فهو كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، كأن تقول ضرب. هل هذه الكلمة دلت على معنى في ذهنك؟ نعم، دلت على معنى الضرب. هل تتعلق بزمان؟ ما هو؟ الماضي. لذلك ينقسم الفعل، هو الكلمة التي دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، تنقسم إلى ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي هو ما كان أو هو ما دل على فعل حدث وانتهى قبل زمن التكلم. أكل محمد الطعام، أكل محمد الطعام، أكل أفاد معنى ألا وهو الأكل، ودلت على زمان، نعم، على أن هذا أكل تم ومضى وانقضى قبل زمن التكلم. والمضارع هو ما دل على فعل أثناء أو بعد الكلام، ما دل على فعل أثناء أو بعد الكلام، كأن تقول يشرب محمد، هو يشرب وأنت تتكلم، أو سيشرب محمد، هو سيشرب بعد أن تنتهي من الكلام. وكلاهما يسميان فعل إيه؟ مضارع. أما الفعل الأمر هو ما دل على فعل يطلب، وكلمة هو ما دل على فعل يطلب فعله من المكلف، كأن تقول اسق إخوانك، اشرب اللبن، ذاكر دروسك، جاهد واستعد للاختبار. كل هذه أفعال أمر دلت على معنى في نفسها نعم، وهذا المعنى مقترن بزمان نعم هو المستقبل، ويقصد منه حدوث هذا المأمور به. القسم الثالث هو الحرف. والحرف المقصود به هنا هو حروف المعنى لا حروف المبنى. فالحروف قسمان في لغة العرب، حروف معنى وحروف مبنى. حروف المبنى هي التي تتكون منها بنية الكلمة، وحروف المعنى هي كلمة دلت على معنى في غيرها، هي كلمة دلت على معنى في غيرها. وإن شاء الله هنبين على التحقيق هذا التعريف خطأ، لكن الفارق كان تقول ذهب محمد ووليد. ما الفارق في ظنك بين الواو الأولى والواو الثانية ووليد؟ إن حذفت الواو الأولى بقيت كلمة وليد، الكلمة تامة أو ليست تامة؟ تامة. لكن كلمة وا أفادت معنى هنا، أليس كذلك؟ ألا وهو المعية، المعية. أعطفت حكم وليد على حكم أحمد في مسألة الإيه؟ الذهاب. يعني أعطيت وليد حكم أحمد في مسألة الذهاب. هذا هو العطف، هذا هو العطف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول ذهب محمد ووليد، فالواو الأولى حرف معنى، أعطتني معنى في الكلمة. لكن الواو الثانية ذهب محمد وليد أخلت ببنية الإيه؟ الكلمة. فهذه حرف مبنى يتكون منها بنية الكلمة. واللغة العربية تنقسم إلى اسم وفعل وحرف معنى وليس حرف إيه؟ قد يقول قائل من أين أتيت بهذا التقسيم؟ قلنا بتتبع والاستقراء التام غير المنكوس، بتتبع والاستقراء التام غير المنكوس. طبعا ولكل قسم من هذه الأقسام عمل ودلالة في أصول الفقه، عمل ودلالة في أصول. فمثلا نحن يعني نعطي مثال حتى تستقيم ذهنك لماذا ندرس مثل هذه الأمور. فمثلا الاسم المحلى بالألف واللام يعم، فأنت تريد أن تدرس ما هو الاسم حتى لا يختل بك الأمر. يعني ممكن ربما تدخل على هذا الفعل فعل، على الفعل اسم، وعلى الفعل وعلى الاسم إيه؟ فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يختل يعني مثلا لها، هذه الها اسم أو فعل أو حرف؟ تفضل شيخ، لها اسم أو فعل أو حرف؟ الها اسم أو فعل أو حرف؟ نعم اسم الهاء فقط. هاء ألف حرف. هذا الاضطراب الذي أراه الآن ناشئ عن عدم الضبط، ناشئ عن عدم الإيه؟ الضبط. وهذا يخل، من إزاي هتعرف تقول لي ده عام ده مطلق ده خصصة ده قيد وانت عارف الفارق بين الاسم وبين الفعل؟ انتبه، هي اسم اخوانا، ضع القاعدة سبقها حرف ايه؟ جر، وبحروف الجر وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى واللام والواو وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. تمام؟ يبقى الاسم يعرف بهذه العلامات، يعرف بحروف الجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت تستطيع أن تميز حتى تعرف هل هذه كلمة هل تقبل ولا حول ولا قوة إلا بالله أن تكون عامة أو تكون مطلقة، خاصة والأفعال الأصل في الأفعال أنها عامة أو مطلقة. الأفعال لعمومة لها، الأفعال لعمومة لها وهي مطلقة. يجب عليك أن تدرس حتى تميز، تدرس حتى تميز ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقول الفعل الأصل فيه أنه على الإطلاق، إلا إذا أتى في سياق النهي أو النفي أو شرط فإنه يفيد العموم. فأنت تحتاج للدراسة ولا حول ولا قوة إلا بالله. كأن تقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا هنا مطلق أو عام؟ الأصل في الأفعال أنها إطلاق. قالت ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا عام أو مطلق؟ عام، لأنه في سياق. كذلك الحروف، وإن شاء الله تعالى سأتي في المرحلة القادمة نتحدث فيها عن الحروف التي اختلف فيها الأصوليون ونبرز هذا الاختلاف إن شاء الله تعالى ونبين ما ظهر والله تبارك أعلى وأعلم. لكن اعلم أن حروف الجر في لغة العرب كلها 50 حرفا متفق على أنه حرف، وثلاثة حروف مختلفة أو مشتركة بين الفعل وبين الحرف، وثلاثة عشر مشترك بين الحرف والاسم. حروف عموما، حروف عموما 50 حرفا، وهذا باب عظيم. والحرف على التحقيق هو كلمة دلت على معنى في نفسها لا في غيرها، دلت على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لا يظهر إلا إذا اقترن بغيره، فمن تفيد الابتداء وتفيد التبعيض. فهذا المعنى يظهر عند الايه، اي المعاني يراد عند الاقتران، فيظهر بالسياق المعنى المراد ولا حول ولا قوه. فتقول تحركت من الاسكندريه الى القاهره قاصدا زياره خالتي الى غير ذلك، فمن هنا للتبعيد ولا للابتداء. فكلمة دلت على معنى في نفسها، لكن هذا المعنى لم يظهر إلا لما اقترنت بغيرها. كذلك أيضا تقول أكلت من الطعام حتى شبعت، التبعيد تفيد هنا التبعيد، فالسياق هو الذي يميز، السياق هو الذي يميز. وكما قلت فلغة العرب فيها 50 حرفا وثلاثة أحرف مشتركة بين الفعل والحرف، فهذا 53، وثلاثة عشر حرفا مشترك بين الاسم وبين الحرف، فهذه 66. إن شاء الله تعالى في شرح النحو في المقدمة التي قبل النحو سيأتيكم كل ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل بإذن واحد أحد. وسيأتي الكلام أيضا عن الحروف باستفاضة في المرحلة المتقدمة في أصول فقه يعني. فمثلا حرف الواو، حرف الواو يفيد الاشتراك المتعاطف في الحكم. تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، حكم غسل اليد، حكم اليد الغسل ولا المسح، من أين أتيت بذلك؟ تقول لأن الواو عاطفة، فعاطفت حكم الوجه على حكم الإيه. هكذا تأتي بالدلالات، هكذا تأتي بالدلالات. اليد مغسولة لأنها معطوفة على مغسول، وهذا هو أول معاني الواو. الواو حرف عطف تفيد اشتراك المتعاطف في الحكم. اقتل زيد وعمر، ما حكم عمر؟ القتل، حكم عمر القتل. أكرم أسامة وأبا بكر، أو أكرم أبا بكر وعمر، ما حكم عمر؟ لأنه أضيف، عطف على من؟ عطف على من؟ على أبي بكر. فأول معنى تفيد الاشتراك المتعاطف في الحكم. كذلك أيضا تفيد المغايرة، فإن قلت لك أكرم فلان وفلان فهذا إن دل فإنما يدل على أن فلان غير فلان. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهذا إن دل فإنما يدل على أن اليد غير الوجه، لأن الوجه تقتضي المغايرة. لكن أي مغايرة؟ فهناك مغايرة في الذوات، وهناك مغايرة في الصفات، وهناك من باب عطف الخاص على العام، وهناك من باب عطف العام على الخاص. ونقول والقرينة والسياق والذي يبين أي المعاني، كأن تقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تنازع العلماء، فمنهم من قال الصلاة هي الرحمة، وهذه من باب عطف الصفات، عطف إيه؟ الصفات، عطف المترادفات يعني، الصلاة هي الرحمة. وقال بعضهم لا، الصلاة غير الرحمة، لأن الأصل في الواو المغيرة. فبعضهم قال لا، هذا من باب عطف العام على الخاص، عليهم صلاة من ربهم ورحمة، فالصلاة هي الثناء المستلزم أو الذي استلزمته الإيه؟ الرحمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفهمون؟ كذلك أيضا من باب عطف ما معنى عطف الذوات؟ دخل محمد وأحمد، أحمد ذات غير ذات محمد، لكن أقول مثلا وأنزل التوراة والإنجيل، الذوات مختلفة ولا متشابهة؟ مختلفة. لكن في حق موسى عليه السلام ذكر إيه؟ الكتابة والفرقان وكلاهما، لكن هذا من باب عطف الايه؟ الصفات. الصفات هو كتاب مجموع، وهو ايضا فرقان يفرق بين الحق وبين الباطل، هذا من باب عطف الصفات. قد يكون من باب عطف العام على الخاص، ابو حنيفة رضي الله عنه ورحمه واجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، كان يقول ان الايمان لا يدخل في مسماه العمل، واستدل بحرف الواو، قال كل إيمان كل عمل صالح ورد في كتاب ربنا، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل ذلك على أن الإيمان غير العمل. قلنا له أخطأت، قلنا له أخطأت، بل المقصود هنا هذا عطف، عطف إيه؟ عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. فالعمل جزء من الإيمان، فعطفه الله تبارك وتعالى لبيان أهميته. قال ما الدليل؟ فالأصل المغيرة. قلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماتة الأذى. إماتة الأذى إيه؟ عمل، وسماه من والحياء شعبة من الإيمان، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء. كذلك أيضا الواو اختلفوا فيها، نقول ده بدي حضرتك أمثلة عشان تبين لحضرتك مدى أهمية حروف الحروف، حتى يستبين لك ده مبحث من أهمية بكان، بل هو في حقيقة أمر أخواننا من غير الحروف لا يستقيم المعنى. ذهب محمد وأحمد إلى المدرسة، ذهب محمد أحمد المدرسة، فهمت حاجة؟ لكن محمد وأحمد إلى، شوف الكلام استقام إزاي. وهذه من قوة اللغة العربية، يعني أنت ما تلاقيش حروف ديت في اللغة الإنجليزية مثلا، فتعيش بهذه القوة. يعني الشاهد اختلفوا أيضا هل الواو تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب. فمن قال أن الواو تفيد الترتيب، قال أن آية يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا هذا هذه الأعضاء مرتبة، والدليل أن الواو تفيد الترتيب هو قول إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. لكن الحق أن الواو لا تفيد الترتيب أن الواو لا تفيد الترتيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك. ومع ذلك أركان الصلاة على الترتيب، لكن دلالتهم غير دلالة من الشافعي. هم قالوا أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين فدل ذلك على الأهمية، فالعرب كانت تقرن بين المتشابه، فلما لم تقرن بين المتشابه دل على ذلك أنها لم تقرن لفائدة وهي الترتيب. شوف الدلالات اختلفت لماذا؟ بسبب اختلاف في دلالة الحرف. من ذلك الفاء، فالفاء تفيد فالفاء تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم كالواو، وتفيد التعقيب، وتأتي أيضا سببية تفيد التعريف، كأن تقول كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها تعتذر مش هيك، اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها. الفاء هنا تفيد التعليل، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علامة سبب العلة من العتق أنها، فدل ذلك على أنه لا يجوز عتق غير المسلم المؤمن. لذلك استدل به الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه على حمل المطلق على المقيد، إن اتفق الحكم واختلف السبب، وسأتيكم إن شاء الله الدليل. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من جواز المسح على الخفين أنه أدخلهم، فدل ذلك على أن طالما علة يبقى يوجد حكم حيث وجد، وينتفي الحكم حيث انتفت. فاستدل بها العلماء على انها على ان لبس الخفين على طهاره شرط من شروط صحه الصلاه، شرط من شروط مسح الخفين. عرفت جاب وجه الدلاله منين؟ لان الفاء هنا تفيد العله، والعله اذا وجد الحكم انتفى الحكم. اذا درست هذه المسائل صارت دلالات الكتاب والسنه عندك بالنسبه لك ايه؟ هينه. وسياتيك كلام ايضا في مبحث العام والخاص وغير ذلك، انا لا اريد ان اوسع في هذا الباب صراحه، لان هذا سياتي توسعه في المرحله المتقدمه التاليه ان شاء الله تعالى، لكن احببت ابين لك كم أخطأ كثير ممن تصدر للأصول في شرح الأصول بشكل أفسد معه الأصول وأفسد معه على الطالب الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يبين له لماذا تدرس الأصول أصلا. فنحن نقول من تعلم الأصول أبصر بعد عمى، أبصر بعد عمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك اللام، من قبل اللام قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث معللا أو ليس معلل؟ أحمد يقول هذا الحديث تعبدي، أقول فإن ده الفاء ديت لوحدها بينت أن الحكم إيه؟ معلل خلاص. فترجحي فقط بمعرفتك كرجل الأصولي تعرف فقط ما في حرف الفاء، رجحت بين المسائل، رجحت بين المسائل بشكل بسيط، مسائل يعني تقاتل فيها العلماء ذهابا وإيابا، أنت بأبسط السبل ماذا تفعل؟ تستطيع الترجيح، تستطيع الترجيح، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا من هذه الأمثلة حرف اللام، فحرف اللام يفيد التعليل والتمليك والإباحة، كما في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأنت تستفيد في تفسير هذه الآية أن العلة من إنزال الكتاب هو التدبر، فهل منا من حقق العلة التي من أجلها أنزل الله الكتاب؟ تسأل نفسك وتطبق. كذلك أيضا قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللام هنا تفيد إيه؟ التعليل، وما تفيد إيه؟ تفيد الملكية، تفيد الملكية، فاستدل بها العلماء طالما ملكية يبقى جواز الانتفاع، إذا الأصل في الأشياء الإباحة. حرف على يفيد الاستعلاء ويفيد الوجوب، يعني يأتي معنى الاستعلاء يأتي معنى الوجوب. قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يعني تفيد الاستعلاء العلو ولا تفيد الوجوب هنا؟ العلو. قال الله تبارك وتعالى ولله على، ولله على، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على هنا تفيد الاستعلاء ولا الوجوب؟ الوجوب. والكلام عن أحرف المعاني حتى لا نطيل سيأتي إن شاء الله تعالى بتفصيله في مرحلة متقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبيان ما يترتب عليه من خلاف. لكن أنا أردت أن أبين لك أن هذه التقسيمات التي قسمناها ليست من باب الطرف لهذه المسائل، ومع يعني كل الشكر والامتنان للعلماء المسلمين هي من أهمية بمكان. كذلك أيضا ينقسم الكلام باعتبار ما يمكن وصفه بالصدق والكذب إلى قسمين، خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. فالخبر ما يحتمل الصدق والكذب طبعا، وهذا في حق من؟ في حق غير الله ورسوله، في حق غير الله ورسوله. فهناك كلام لا يحتمل إلا الصدق، وهناك كلام لا يحتمل إلا الكذب، وهناك كلام يحتمل الصدق والكذب. فكلام الله وكلام رسوله لا يحتمل إلا الصدق سبحانه وبحمده، وكلام رسول وكلام والكلام الذي يتناقض مع العقل والشرع هذا كلام أيضا، مع الحقائق العقلية والحقائق الشرعية هذا كلام أيضا إيه؟ لا يحتمل إلا الكذب. كأن تقول مثلا كانت هذه الحديدة ساكنة متحركة، هذا الكلام لا يعقل عقلا، مصادم الحقيقة العقلية، إما يكون ساكن وإما يكون متحرك. كأن تقول مثلا إذا أتى اليوم 13 الرابع عشر 15 قبل رمضان بيوم أو يومين وأنا معتاد على الصيام فسأصوم. يعني رجل كان عنده مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا صوم كان يصوم أحدكم فليه فليصوم. يعني واحد لو كان متعود يصوم 13 و 15 ينفع يصومهم؟ طبعا انتوا كده احنا بنتكلم كده على يعني ده مستحيل، ازاي 13 14 15 هياتوا قبل رمضان بيوم او يومين؟ سبحان الملك والله على كل شيء قدير، صحيح سبحان الملك. لا انتبه، هذا امر مصادم ايه؟ شرعا وعقلا، شرعا وايه وعقلا. ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول مثلا رجل ان شاء الله تعالى انا السنه الجايه هكون نبي، هدعي ربنا سبحانه وتعالى وهبقى نبي، هذا امر صدم ايه؟ شرعا. ليه مصدم شرعا؟ فهذا كلام لا يحتمل الا الكذب، هذا كلام لا يحتمل الا، وهناك كلام يحتمل الصدق والكذب هو كلام المخبر، كلام المخبر، انت لا تعرف هو صادق او كذب، يحتمل هذا يحتمل ويحتمل هذا. اما الاسلوب الثاني الانشاء، هو ما لا يمكن وصفه بالصدق ولا بالكذب، وهو خمسة أشياء: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فأقول له. هل هذا يحتمل الصدق أو الكذب؟ لا. قد يقول قائل: ما فائدة دراسة هذا المبحث؟ سبب دراسة هذا المبحث أن من أهم دلالات الألفاظ الأمر والنهي، فالأمر يفيد الوجوب فتعرف أن هذا أسلوب إنشائي، والنهي يفيد التحريم إلا إذا في القرينة الصرفة من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الكراهة، أو تأتي القرينة الصرفة من الوجوب إلى الإباحة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وهذا قد جمعهما الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: واعبدوا الله ولا اعبدوا، هذا أمر، أمر يفيد، ولا تشركوا نهي، والنهي يفيد التحريم. كذلك سبب دراسة هذا التقسيم وهذا المبحث لأن هناك خبر يأتي بمعنى الإنشاء وإنشاء يأتي بمعنى الخبر، ولكل منهما فائدة. فقال الله تبارك وتعالى: لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الشاهد: لا تجدوا، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. لماذا قلنا خبر؟ لأن الفعل هنا إيه؟ مرفوع، فاللام هنا لم نهي ولا نفي، نفي نفي. يعني أنت تقول مثلا: لا تلعب في الشارع، هذا نهي، لكن لا يلعب في الشارع، هذا إيه؟ نفي. فهنا لا تجد، هذه نفية، هذه جملة الأخبار، وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني لا تجمعوا في قلوبكم بين حب الله وحب غير الله سبحانه تبارك وتعالى، ولو كان هذا أقرب قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب ما فائدة أن يأتي الخبر الذي رد بالإنشاء؟ قال: لبيان تأكيد هذا الأمر، وكأنه قد وقع بالفعل، وكأنه قد وقع بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول: الخبر أبلغ من الأمر في الإنشاء، لأنه يبين أنه وقع. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني المرأة المطلقة يتربصن، يتربصن ده أمر ولا يعني أسلوب إنشاء ولا أسلوب خبري؟ خبري، رحمك الله. يتربصن فعل مضارع، لم يقل تربصن، ده هي يتربصن فعل مضارع، فده خبر ولا إنشاء؟ خبر، لكن يراد به إنشاء. يعني والمطلقات يجب عليهن أن ينتظرن ثلاثة قروء حيضات على الصحيح، قروء يعني حيضات على الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فهذا خبر يراد به الإنشاء، وكأن الأمر انتهى، يعني لا نقاش فيه ولا حول ولا قوة، لكن الأمر واقع. فما فائدة الخبر أو الإنشاء الذي يأتي بصيغة الأمر؟ نقول: الإنشاء الذي يأتي بصيغة الخبر، نقول: هذا تأكيد المأمور به أو المنهي عنه كأنه موجود. وهناك إنشاء يأتي بمعنى الخبر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا هذا أمر، ولنحمل خطاياكم أيضا أمر، فهذا إنشاء، لكن هل المقصود به أن هم أمروهم أنهم يحملوا، أن أمر أنفسهم أن يحملوا الخطايا، ولا هذا أي سنحمل خطاياكم؟ فهذا إنشاء بمعنى الخبر. ما فائدة أن يأتي هذا الإنشاء بمعنى الخبر؟ أي والمعنى: اتبعونا ولنحمل خطاياكم. والفائدة أنه أنزل المخبر به أو المخبر به الملزم به، منزلة الملزم به، يعني وكأن هذا لازم إن اتبعتم إيه؟ لازم محقق إن اتبعتمونا فيما نحن فيه من ضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في قوله: كل من كان للرحمن ولد كل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مد. فليمدد، هذا أمر أليس كذلك؟ فليمدد أمر ولا مش أمر؟ هذا خبر أو إنشاء بقى؟ أسلوبه لفظه خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. لكن هل هناك أحد يأمر رب العالمين؟ فهذا إنشاء يراد به الخبر، والمعنى أي فليمدد فليمد فليمد فليمدد له الرحمن مد في جهنم، يعني أي سيمد له الرحمن إيه؟ مد في جهنم. هذا خبر، هذا خبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ليس هناك أحد يكره رب العالمين سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من الأهمية في المكان، ألا وهي مسألة المجاز والحقيقة. وهل في اللغة مجاز؟ وكيف نشأت هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وماذا تأثيرها؟ وهل هذا الخلاف يؤثر في واقع الأمر، يؤثر في الدلالات أو لا يؤثر في الدلالات؟ هذه مسألة إن شاء الله نقف عندها ونأتي بها المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم عليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.